المدة المحددة شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام إلى يليها للمسافر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.